هي تحسب لهم جماعة، لكن يعني تركوا جماعة المسجد، تركوا جماعة المسجد، ما صلى منفردا فهو أقل الجماعة إثنان. نعم، لكن لو ذهب إلى المسجد أفضل له، ترك فضلا. الله المستعان. هذا الأخ يقول تزوج ابني من فتاة تعلق بها زواجا شرعيا. شلون زواج شرعي؟ طيب يشوف زواج شرعي ولا، ولكن بدون ولي. يقول زواج شرعي بدون ولي، حيث أنه تزوجها بدون علم أبيها، ولكن أمها تعلم. والله أقول في ثورة على الأب المسكين هذا، خلاص نسخت ولايته، الرجال قوامون على النساء وراح الأب انتهى. يعني قال وعندنا في مصر يتم الزواج بالشهود فقط وبدون ولي على مذهب الإمام أبي حنيفة. والله يا أخي أنتم حملتوا أبا حنيفة ما ليس، يعني ما ليس حمله، قل على مذهب بعض الحنفية ربما، وبذلك صدرت لها وثيقة زواج رسمية. هل الزواج صحيح؟ لماذا تسأل؟ يعني عجيب الأخ هذا، لماذا تسأل؟ صحيح، ما دام انه صدرت لها وثيقة زواج رسمية حتى لو افتناك او قل، لكن الصحيح انه لا زواج الا بولي وشاهدي عدل. يعني زواج بدون ولي هذا يعني اخشى ان يكون زنا، لانه تجي تتفق مع المرأة وتقول زوجيني نفسك. ايضا من تتبع الرخص، الرخص في المذاهب تزندق. الله المستعان. قال وينوي إيه ابني وزوجته أن يتقدم ابني لها عندما يكون قادرا ماديا. تناقض السؤال. ويطلبها من أبيها، يعني تخلون الأب أمام الأمر الواقع. طيب يعني شوف، هل أكثر من هذا إهانة؟ بعد ما يتفق هو إياه ويطلع لهم وثيقة زواج رسمية من الدولة، يجون يقول لبوة، يعني يبوة خيشة تمسح به بس تحلل. الله المستعان. وعندما يوافق كيف يتم الزواج وهو أصلا حدث بالفعل؟ يمكن بعد حصل خلوة وحصل بماذا تشير في هذا الموقف؟ والله على كل حال إذا وافق أبوها وعقد عقد جديد بولي بولاية أبيها وشهود ورضا منهما من شروط النكاح والخلو من الموانع، يعني لابد أن تخلو، لا تكون حاملا منها، لابد أن تعتد، يخلو كل منهما من الموانع، فإن شاء الله يعني يكون عقد جديد ويبدأون حياتهم من جديد. ها؟ العقد القديم خلوه تحفة، بلوه بالماء وخلوه تحفة عندك لا تسوي شيء، لكن من جديد خذ يعني برضا أبيها، وإذا وافق أبوها فأحضر شهود والرضا والقبول والخلو من الموانع. لاحظ أنه تكون هي خالية من الموانع وهو خال من الموانع أيضا، يعني ما تكون خامسة. أي نعم. أو تكون هي حامل لابد من العدة. أي نعم. فالمسألة خطيرة جدا، والمهر أي نعم. فيصحح أقول يصحح الوضع كما يقال، يصحح وضعه. أي نعم. ها؟ لكن يريد أن يصحح الوضع وخل الأب. الله المستعان، غلب على أمره. زواج عرفي، زواج عرفي، هذا زواج يعني بدون أبيها، يتفق هو وهي في الجامعة، تجلس بجانبه وهو يجلس بجانبها ويتفقان ويقول خلاص زوجيني نفسك أو نحضر شهود، هذا ما يصلح. ها هل مثلا يطلقها؟ يا أخي ما يطلق أصلا، من عقد الزواج، من عقد الزواج، بل يعقد عليها عقدا جديدا ومراعاة شروط يظهر أنك مبلي ينبوه أنت. لا تكثر الأسئلة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال، الله يعفو عنا وعن إخواننا. هل مثلا يطلقها؟ أصلا كيف يطلقها وهو لا، أنا ما أرى أنه انعقد، العقد ليس صحيحا. إيه نعم، لو يطلقها 100 طلقة لا يقع الطلاق، لأن العقد غير صحيح، يعقد من جديد ثم يتركها. إيه لا أبدا، يصحح وضعه. ها ما يجوزها. إيه له حق، جد له حق، لابد من أبوها إذا شاف الوضع المصلحة أن يوافق. أي نعم، أبوها، أنا أنصح أبوها إذا يعني أن يصحح الوضع. أي نعم، أن يمتثل ويصحح الوضع ويقول الله يستر عليكم. أي نعم. يا أخي طول علينا هذا. لحظة خلاص في نفس المسألة. خلاص إذا كان لا إذن اسمع، بارك الله فيك. نعم، سمعت قولا أنه إذا قمت برد الإمام في الصلاة أنه لا بد أن أنوي التلاوة وليس الرد. لا، تنوي الفتح، أن تفتح على إمامك إذا أرتج عليه أو نسي آية فتفتح عليه. أي نعم، وما تفتح عليه بكلام من غير جنس الصلاة، تفتح عليه بكلام الله. إذا كان يقرأ تفتح عليه بقراءة، ما يحتاج أنك يعني النية حاصلة. لا، ما تبطل صلاتك إذا رددت عليه بالقرآن، ارتج عليه في القراءة أو نسي الآية فرددت فتحت عليه، لا تبطل الصلاة مهما يكون. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجب ذبح عقيقتين للذكر؟ نعم، يعق عن المولود الذكر باثنتين يعني، وعن الأنثى بواحدة، لأن يقول ولماذا؟ هذا الشرع الذي يعني شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقول ولماذا، لكن تبين يعني نجاريك ونحلل، نقول لأن الأنثى على النصف شهادتها وديتها من الرجل، ستقول لماذا؟ وليس الذكر كالأنثى، الله خلقها هكذا، فأنت لا تفرض على الله عز وجل أن يسوي بين المختلفات، فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. اي ما نسأل الله العافية. اي ما لا، ما ينبغي الاعتراض. نعم، قال انا ايش كل يوم اصلي، فهل اذهب واسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يكفي مرة واحدة تزور القبر، وانت تسلم على النبي في صلاتك، اذا لم تصلي عليه في صلاتك فلا صلاة لك. بالنسبة للسلام، القريب والبعيد سواء، لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام، ما في داعي أنك كل وقت. وإذا كررت زيارة القبر فقد جعلت القبر عيدا، هذا لا يجوز، للآفاق مرة واحدة. هنا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتخذ قبره عيدا. ومن اتخاذه عيدا أن تكرر، يعني كلما صليت تذهب وتزور. بعضهم يقول الزيارة لها طواف وداع، لها زيارة وداع، هذا كله من الجهالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الحكم الشرعي في ختان الإناث؟ دوختونا بهالسؤال، مع أن هذه الظاهرة غير موجودة عندنا. خلاص بعدهم ما هي موجودة عندكم، ماذا تريد؟ مباح ختان الإناث، مباح، وقد أدركوا فائدته.